كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نستفتح هذا البرنامج الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا نافعا لنا ولإخواننا المسلمين، هذا البرنامج الذي هو بيان أحكام القرآن العظيم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. ولا ريب أن كل آية في كتاب الله تتضمن فوائد عظيمة يعرفها الإنسان بحسب علمه وفهمه، ولا ريب كذلك أن الإنسان يؤتى العلم بحسب ما معه من الإيمان والهدى والتقى، كما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكلما كان الإنسان أشد إقبالا على القرآن وإيمانا به وحبا له وتدبرا لآياته كان به أفهم وبما يدل عليه من الفوائد العظيمة والأحكام أوسع. ولهذا فإني أحث إخواني المسلمين على تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه والرجوع فيما لا يعرفونه إلى أهل العلم ليبينوه لهم، وإن لم يتيسر ذلك فإلى كتب التفسير الموثوق بها كتفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، وتفسير القرطبي، وتفسير الشوكاني، وغيرها من التفاسير المعروفة الموثوق بمؤلفيها في علمهم ودينهم. لأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن لهذا، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن الكريم لم ينزل لمجرد التلاوة اللفظية، تلاوة الآيات الحرفية، بل نزل من أجل هذا ومن أجل ما هو أتم وأكمل، وهو تدبر الآيات وتفهم معانيها ثم التذكر بما فيها من القصص والأخبار والمواعظ والأحكام. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. وكثير من الناس اليوم لا يهتم بهذا الجانب، يعني جانب المعنى، جانب تدبر وما تتضمنه الآيات من الفوائد والأحكام، ولا يهتمون به، وهذا قصور بلا شك، قصور في الإنسان وتقصير منه. ومن الناس من يتجرأ ويتكلم في القرآن بما لا يعلم، فيكون شاهدا على الله سبحانه وتعالى بما لا يعلم، وهذا محرم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل إنسان يتكلم في معنى آية من كتاب الله فهو شاهد على الله تعالى بأنه أراد بها كذا وكذا، وهذا أمر خطير فإنه سيسأل عنه يوم القيامة فيقال: ما الذي أعلمك بأن الله تعالى أراد كذا وكذا؟ ويكون قد قال في القرآن برأيه. ومن الناس من يعلم أن القرآن يدل على كذا وكذا، ولكن لديه عقيدة سابقة ونحلة يأمها ويقتدي بها وتقليد لمن يثق به، فتجده يحرف الكلمة عن مواضعه ويصرف آيات كتاب الله عز وجل عن وجوهها إلى ما كان يعتقده وينتحله من هذا المذهب. وهذا أشد من الذي قبله، لأنه خالف الحق عن علم به. فالواجب على كل مسلم مؤمن أن يتقي الله عز وجل حين يتكلم في معنى آية من كلام الله، وأن يكون على حذر، وأن لا يقول إلا ما يعلم أنه هو المراد أو يغلب على ظنه أنه هو المراد. وأما مع الشك فلا يجوز له أن يتكلم في شيء. ونحن في هذا البرنامج لن نتكلم كثيرا عن تفسير الآيات وبيان وجوهها اللغوية من البلاغة والإعراب وغير ذلك، لأن هذا والحمد لله موجود في كثير من كتب المفسرين، وموجود أيضا في برامج تذاع من هذه الإذاعة. ولكن يهمني أن أبين الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات، وأبين وجه ذلك غالبا فيما يحتاج إلى بيان وفيما خفيت دلالته، لأن الاستفادة من القرآن الكريم بهذه الطريقة يحصل بها علم كثير. ولهذا سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه وما في هذه الصحيفة، وهي فكاك الأسير وإلى آخر ما فيها. لكن المهم أنه قال: إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه. فدل هذا على أن الفهم في الكتاب يحصل به خير كثير وعلم قزيز، ولكن يجب أن يكون الفهم مبنيا على أساس كما أشرنا إليه آنفا، لأن من الناس من عنده علم ولكن ليس عنده فهم، ومن الناس من عنده فهم ولكن ليس عنده علم، ومن الناس من عنده علم وفهم، ومن الناس من لا علم عنده ولا فهم. الناس أربعة أقسام. هذا الذي أريد أن يكون كلامي عليه غالبا، وهو استنباط الفوائد من كتاب الله عز وجل ليحصل بذلك خير كثير. واعلم أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. فإذا كان فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، ودلالته على جزء معناه دلالة تضمن، ودلالته على أمر لازم خارج دلالة التزام. ولنضرب لذلك مثلا معنويا ومثلا حسيا. أما المثل المعنوي فانظر إلى اسم من أسماء الله وهو الخالق، تجد أنه دال على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه، فدلالته على الخالق نفسه وعلى صفة الخلق جميعا دلالة مطابقة، ودلالته على الخالق نفسه وحده أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام، لأن الخلق لا بد فيه من علم وقدرة، فمن لم يكن عالما لا يستطيع أن يخلق، ومن لم يكن قادرا لا يستطيع أن يخلق. أما المثال الحسي فنقول مثلا: هذا بيت فلان. كلمة بيت تدل على جميع البيت، على كل ما يحيط به سور البيت دلالة مطابقة، وتدل على هذه الغرفة والغرفة الثانية والغرفة الثالثة والغرفة الرابعة، وعلى الحوش البراح، وعلى المجلس الصالة دلالة تضمن، وتدل على أن لهذا البيت بانيا دلالة التزام، دلالة الإلزام. هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة إذا استعملها الإنسان استعمالا جيدا حصل بها فوائد كثيرة. ولهذا تجد بعض أهل العلم إذا تكلم عن آية أو حديث باستنباط أحكامها يستخرج منها أشياء كثيرة لاستعماله هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة. ومن الناس من يقصر فهمه عنها فلا يستطيع أن يستنبط إلا فوائد قليلة. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس من هذا البرنامج، فإلى لقاء آخر إن شاء الله.